أصدرت مجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا بيانا يوم الرابع شتم من هذا الشهر استنكارا للإمبريالية الأمريكية والشرذمة العميلة الكورية الجنوبية ومؤامراتهم المعادية لجمهوريتنا. ذكرت فيه أن الشرذمة العميلة الكورية الجنوبية عليها أن تعرف بالصواب لماذا امتلكت كوريا الأسلحة النووية، ثم نوهت بأن الحالة الأكثر خطورة للغاية تنشأ بسبب أمريكا ولا كوريا.